بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء كأس العالم عام 98 وسافر وليد إلى هنا إلى فرنسا ورونالدينيو البرازيلي الكبير اللاعب الذي يحاول صنع الفارق كرة خطيرة كأس العالم كأس العالم هي لعبة موت هي لعبة موت وتسكن الشباك وتسكن الشباك من رونالدينيو من الساحر الكبير. يا شباب يا فتيات الآن لو قيل لنا احصلوا على تذاكر سفر لحضور المباراة النهائية في كأس العالم لكن ماذا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لك يا محمد يا صالح يا أحمد أنتم الآن من أهل الجنة وستكونون فيها بجواري في الفردوس الأعلى. ترى ما هي فرحتكم؟ ما هي سعادتكم؟ هل سيتوقف نبض قلوبكم وأنتم حينها لا تصدقون نحن سنكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ كأس العالم أن يرضى رب الأكوان كأس العالم أن ينشر دين وأمان كأس العالم أن يرضى رب الأكوان كأس العالم أن ينشر دين وأمان. يجد هذا الساحر منتشدا تريوري هدف هدف هدف قتلك هدف قتلك هدف لأنه تريوري. كم من طبيبة مسلمة ومعلمة مسلمة ومهندسة مسلمة ومربية مسلمة تحتاجهم الأمة وأنت لازلت أمام الشاشة تصرخين هيا العب يا هنري لماذا لم تناول الكرة يا زيدان حرام أن تضيع هذه الكرة. سبحان الله. كأس العالم أن يرضى رب الأكوان كأس العالم أن ينشر دين وأمان كأس العالم أن يرضى رب الأكوان كأس العالم أن ينشر دين وأمان. انطلق ليركب موجة الجنة وليست موجة كأس العالم حتى مضى لوحده في الصحراء وآثار خطواته على الرمال تحكي قصة فائز عظيم وتروي للتاريخ حكاية مقدام فريد. كأس العالم. كأس العالم من الفائز يا شباب؟ محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الصاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده له الملك والفضل والثناء الحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أراك جميلا حين ترضى وتغضب وحين تمني بالوصال وتعتب وحين تعافيني من الهم والضناء وحين دمائي من جراحي تثعب وإن يك جسمي ملء عطفيه صحة وإن تكن الأسقام تضوي وتعطب وإن غمرتني منك حسنى تسرني وإن هد مني للمصائب منكب وفي الضر والنعمى وفي المنع والعطاء وفي الأمن والأحزان تأتي وتذهب. أراك جميلا في فعالك كلها فهل أنت راض أم ترى أنت مغضب؟ ولكن ظني فيك أنك معتقي وأنك تدنيني ولست تعذب. فيا رب هب لي منك صبرا ورحمة ويا رب حببني بما في تكتب ويا رب زدني عنك فهما لمحنتي وثبت يقيني فيك فالقلب قلب وزدني إحسانا بما أنت أهله وحسن فعالي أنت نعم المؤدب وأنزل على قلب الجريح سكينة وأحسن ختامي ليس لي عنك مذهب. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأس العالم ترى من الفائز يا شباب؟ تجري الأيام وتنقضي الشهور وتمر اللحظات سريعة والعالم من مسابقة إلى مسابقة ومن كأس إلى آخر وفي زحمة الأحداث طائرات تحلق وملايين من الأموال تنفق وألوف من البشر يذهبون ويرحلون ويسافرون ملاعب كثيرة ومؤتمرات تنظيمية ودورات مكثفة ولقاءات ومعسكرات، وفي المقابل تجد هناك آلاما كثيرة ودموعا غزيرة، جوع وفقر وحروب ودمار وقتال واستعمار، شعوب تموت وشعوب أخرى تشكو من رغد العيش. كأس العالم هو لعبة الموت التي تجري وراءها الشعوب المسلمة، تخدرهم، تخدعهم، تضيع أوقاتهم، تأسرهم، تسلب أموالهم، تجعلهم يعيشون بلا هدف أو طموح سوى هدف وطموح الكأس. إلى شباب المسلمين، إلى فتيات المسلمين، رسالة أنقلها من موقع الحدث، وأحرف أكتبها من واقع المأساة، وكلمات أبعث بها ليتيقظ النائمون وليتنبه الغافلون. أمتي، والله إني أحبك وأخشى عليك من كيد الأعداء ومن مصائدهم، ولذلك أعطني أذنيك. يا مسلمون، أي فوز تجنيه أمتنا حين ينتصر فريق كروي ولا يزال جوع المسلمين يشتكون؟ أي فوز تجنيه أمتنا حين يرفع الكأس فريق كروي وأسار المسلمين يشتكون؟ بل أي مشاعر فوز أو نصر نفرح بها والقذائف تنهال في الشيشان والعراق وكشمير وفلسطين؟ إن العاقل لا يتعجب من هذا الزخم الإعلامي الضخم لهذا الحدث الكروي، وكأن الكون كله سيسعد، وكأن الأفلاك والمجرات كلها ستأنس. بل هو والله الشقاء، بل هو والله اللهو والعبث، هي لعبة موت الرابح فيها هو الشيطان وجنده فقط. أما أبناء الإسلام، أما فتيات الإسلام، فأوقاتهم ضائعة وأهدافهم محطمة، يريدهم الأعداء شبابا وفتيات يلهثون وراء الشهوة ويركضون خلف اللذة. أما أن يكون لأحدهم طموح، أما أن يكون لأحدهم غاية نبيلة، أما أن تبحث الفتاة عن مجدها فتعيده، أو أن يرفع الشاب راية كانت منكسة، فهذا ما لا يريده أعداء الإسلام. أطلب منكم الآن أن تمنحوني قلوبكم واستمعوا لهذا النداء العجيب. لا يستوي أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. الله أكبر. تأمل أخي، تأملي أختي، هناك نار وهناك جنة، والفريق الفائز هو فريق واحد، والفريق المستحق للكأس هو فريق واحد، إنهم أصحاب الجنة. وهذا القرار ليس قرار لجنة تحكيم، ولا قرارا وزاريا، ولا مرسوما ملكيا، إنه قرار رب العالمين وكلام ملك الكون سبحانه وتعالى. أصحاب الجنة هم الفائزون. ترى أصحاب الجنة هل هم الذين يلعبون؟ هل هم الذين يطبلون ويزمرون ويغنون؟ هل هم الذين يرقصون ويسكرون؟ هل هم الذين يخرجون ويتفسحون، يأكلون ويشربون؟ هل هم الذين يسافرون ويرجعون؟ هل هم الذين ينامون ويرقدون؟ أم أن أصحاب الجنة هم الذين يحملون رسالة سامية وهدفا عظيما وغاية كبيرة، يتعبون وينصبون ويسهرون ويقرؤون ويكتبون ويصلون ويجاهدون ويبنون جيلا من الطاعات والقربات، هدفهم مرضاة خالقهم سبحانه وتعالى، وغايتهم نشر شريعته جل وعلا؟ عقدوا البيع مع الله سبحانه، وتم البيع وحصل الربح، فلذلك جعلهم الله عز وجل هم الفائزون. لا يطيب لهم قرار وهم يرون مسلما جائعا، ولا يستلذون بنوم وهم يرون مسلمة عارية، ولا تسكن قلوبهم وهم يلمسون دموع أطفال يتامى وبكاء نساء ثكالى، وكيف ينامون والجنة تنتظرهم وقصورها تناديهم والحور العين على الأبواب منتظرات؟ لذلك هم يصفون أقدامهم في جوف الليل لمناجاة الحبيب سبحانه وتعالى، تبكي عيونهم خشية وخوفا، فتكون الدموع برهان حب وصدق ودليل هم وطموح وعنوان سعي للآخرة. وقفة يا أحباب، إنني اليوم وأنا أقلب الصفحات والمجلات أجد سيرة ذاتية للاعب مشهور، أو تاريخ ميلاد يوافق تاريخ ميلاد أسطورة كروية أو مدرب لفريق عريق، أعود بذهني إلى الوراء وأقول سبحان الله، هل جعل العالم كله هؤلاء هم العظماء؟ ترى إن كانوا هؤلاء عظماء فماذا ستقولون عن بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه؟ كان أسمر البشرة، تقاسيم وجهه تدل على صرامة وثبات، صحراء مكة إن سألتموها حدثتكم عنه بالعجائب، ظهره الذي تعرف السياط وأسياخ الحديد الملتهبة فيه طريقها، يروي لنا العجائب أيضا، كم صبر وصبر حتى يكون من أولئك الفائزين، أصحاب الجنة هم الفائزون. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: والله لقد سمعت دفن عليك في الجنة، سمعت صوتا عليك في الجنة، فماذا تصنع يا بلال؟ يا الله، ما أجملها من بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. يا شباب، يا فتيات، الآن لو قيل لنا احصلوا على تذاكر سفر لحضور المباراة النهائية في كأس العالم، وزيادة على ذلك تكاليف الإقامة هناك، ما هي فرحة البعض؟ ما هي سعادة البعض؟ لكن ماذا لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لك: يا محمد، يا صالح، يا أحمد، يا سمير، يا أكرم، يا فلان، يا فاطمة، يا سلوى، يا زينب، يا نور، يا أميرة، يا سعاد، أنتم الآن من أهل الجنة وستكونون فيها بجواري في الفردوس الأعلى، ترى ما هي فرحتكم؟ ما هي سعادتكم؟ هل سيتوقف نبض قلوبكم وأنتم حينها لا تصدقون نحن سنكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ نعم، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي: اسألني يا ربيعة ما بدا لك، يعني اطلب مني ما تريده. فتخيل لو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلب مني أو اطلبي مني يا فلانة، هل تعلمون ماذا قال ربيعة؟ قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة. يا الله، يا لها من أمنية عظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أعني على نفسك بكثرة السجود. الآن نفس الموقف يحدث لبلال رضي الله عنه، لكن بصورة مختلفة. لقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة بالجنة، وسأله لماذا سمع صوتا عليه في الجنة، فقال له بلال: إني ما توضأت يا رسول الله في ساعة في ليل أو نهار إلا صليت خلف هذا الوضوء ركعتين. سبحان الله، ما هو رأيك أخي؟ أيهما أفضل لك، أن تتابع مباراة البرازيل وألمانيا أو أن تتوضأ وتصلي ركعتين وتسجد لتكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما هو رأيك أختي؟ أن تسهري أمام التلفاز لترسلي رسائل SMS لتقترحي من الفريق الفائز بالكأس وتنتظري أن تكوني رابحة، أم تكوني رابحة بالفعل عندما تتوضئين فتقفي في محراب الصلاة والخشوع؟ يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، وأنا أطالع الصحف والقنوات أيضا أتذكر أحد العظماء، إنه صهيب بن سنان الرومي أبو يحيى البطل الفائز الرابح، أراد الهجرة من مكة فحمل متاعه وترك دياره وتجارته وأحبابه وانطلق ليلحق بركب الفوز، انطلق ليركب موجة الجنة وليست موجة كأس العالم، لكنه ما كاد يودع بيوت مكة حتى استوقفه طواغيت قريش قائلين: إلى أين تذهب؟ إلى محمد؟ لا والله لا نتركك، جئتنا فقيرا لا مال لك، والآن تهاجر وأنت من أغنى الناس؟ لا والله. سبحان الله، إنهم الآن يساومونه على الدنيا وأموالها بعد هذا العناء والتعب، بعد أن جمع المال الكثير هم الآن يريدون أن يجردوه من كل شيء. قال لهم: أو تتركوني إن دللتكم على مالي؟ قالوا: نعم. فأخبرهم بمكان ماله كله، وأخذوا ما معه من متاع، ولم يتركوا له سوى سيفه المجرد، حتى مضى لوحده في الصحراء وآثار خطواته على الرمال تحكي قصة فائز عظيم، وتروي للتاريخ حكاية مقدام فريد. كانت الصحراء تقول: لن نمحو خطواتك يا صهيب، وكانت الصفحات تقول: سنخلد موقفك يا صهيب. وها هي المدينة تلوح من بعيد، فيرى صهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا ينتظره، ويستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم معانقا قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، الله أكبر، هنيئا لك يا صهيب. لقد بلغ وحي السماء خبرك للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد ربحت البيع. إن كنت قد أعطيت للمشركين مالك كله فإنك قد اشتريت من الله سبحانه وتعالى جنة الفردوس. بالله عليكم يا شباب، بالله عليكم يا فتيات، ألا تستحق هذه الصور أن تخلد في أذهان الصغار والكبار، وأن تكتب في الصحف والمجلات، وأن تلصق على الحوائط في كل مكان، ليدرك الناس ما هو الكأس الحقيقي الذي ينبغي أن تجري وراءه الدنيا كلها؟ إنه رضا الله سبحانه وتعالى، إنه كأس دخول الجنة والبعد عن النار. اسمعي يا دنيا، واسمعي يا كون، اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا شباب، يا شباب وفتيات المسلمين، ليكن همنا الأول أن نزحزح عن النار وأن ندخل الجنة، ليكن همنا أن ننصر الإسلام وأن نعلي رايته، ليكن غايتنا أن يرضى عنا رب الأرض والسماء. إن جيلا يعيش من أجل كرة ويضحي من أجل كأس ويبذل وقته وماله من أجل الدنيا هو جيل لا يستطيع أن ينصر الإسلام حتى يجعل همه مرضاة الله سبحانه وتعالى. أسندوا ظهوركم وامنحوني أسماعكم. وليد شاب ككثير من الشباب سلبت الكرة عقله ولبه، هو لا يفكر إلا في الرياضيين، يتابع أخبارهم، يجمع ما يستطيع من صورهم، يحاول أن يقلدهم في كل شيء، ملابسهم، حركاتهم، حتى الجزمات الرياضية التي يقتنونها، يبحث عن الماركات العالمية فيقتنيها مثلهم. وجاء كأس العالم عام 98، وسافر وليد إلى هناك إلى فرنسا. ترك وليد الصلاة، نسي القرآن، أصبح ينتقل بين المدرجات والملاعب يتابع المباريات المختلفة. أحس وليد بقسوة في قلبه، لم يكن يعلم أن سببها بعده عن الله عز وجل وتعلقه بهذه الكرة. بدأ وليد يبتعد أكثر وأكثر، وقع في الكثير من الفواحش والمحرمات كانت تراوده من حين لآخر فكرة العودة إلى الوطن، حيث الأشجار الخضراء التي تتنفس توحيدا لله، حيث المآذن والجوامع، حيث البكاء والخشوع والإنابة والخضوع. في ليلة حمراء خرج من مباراة قمة في الدور الثمانية، ثم اتجه إلى مرقص اعتاد أن يذهب إليه كل ليلة، وهناك رأى من بعيد رجلين من الجالية الباكستانية التي تسكن في فرنسا، رآهما وكأن الشمس تسكن في وجوههما، كان يسيران على حافة الطريق، كان يتجهان إلى زاوية صغيرة يصلي فيها المسلمون في ذلك الحي القابع في طرف باريس. كان وليد مشدوها بذلك المنظر، رآهما وهما يدخلان من باب خشبي صغير كان فوقه علامة تشبه علامة المئذنة تدل على أن ذلك المكان مسجد يصلي فيه المسلمون. وفجأة تيقظ وليد من غفلته على صوت عذب جميل: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله، ما أجمل هذا النداء! كانت لغة ذلك الرجل الباكستاني المكسرة تضشي على الأذان خشوعا غريبا. لم يتمالك وليد دموعه، لقد فهم وليد أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من الكرة، وأكبر من كأس العالم، وأكبر من السهرات والشهوات. تحرك نور الإيمان في قلب وليد بعد أن كان خافتا حجبته سحب المعصية القاتمة. كانت قدماه قد ساقته دون شعور نحو المسجد الصغير، كان جسده ينتفض من شدة البكاء مع صوت المؤذن الباكي: حي على الفلاح، حي على الفلاح. كانت في تلك اللحظة كفاه ممسكتان بمقبض الباب الخشبي للمسجد، واستشعر أنه واقف على باب الملك سبحانه وتعالى، يعترف له بتقصيره وتفريطه ومع ملمس المقبض النحاسي الناعم تذكر كف والدته الحنون وهي تحاول إيقاظه لصلاة الفجر بعد سهرة كروية كبيرة أو بعد فيلم أجنبي عنيف. تذكر الكثير من أهل الحي الذين لا يشاهدونه إلا يوم الجمعة. تذكر وتذكر، وفجأة أخرجه من تلك الصور العجيبة تلك العبارة التي في آخر الأذان: لا إله إلا الله. يا الله، إنها عبارة التوحيد الخالص. يا ترى هل هذا ما يريده الأعداء؟ يشغلونه بكأس العالم ليبعدوه عن لا إله إلا الله. ما أقسى قلبك يا وليد، بعيد عن ربك كل هذا البعد، ومع ذلك يغدق عليك ربك كل النعم وأنت لاهي. كانت الدموع تشق طريقها على خد وليد وجسده المرتجف لا يمل من رجفته، وفجأة إذ بيد حانية تربت على كتفه وصوت يحمل لكنة عربية مكسرة يقول: تقبل الله، لا تبكي، إن شاء الله أنت تائب، ادخل المسجد، ادخل. ودخل وليد إلى المسجد، ودخل معه إلى قلبه حب طاعة الله سبحانه وتعالى. وتوضأ وليد وتذكر أن الذنوب تنزل وتسقط مع قطرات الماء. يا سبحان الله، بعد هذا العناد الكبير ها هو قلبي الآن يستسلم لخالقه سبحانه وتعالى في مسجد صغير في طرف باريس. أقيمت صلاة العشاء وبدأ الإمام الباكستاني يرتل القرآن بصوت رقيق لم يسمع وليد خشوعا مثله. كانت الآيات عظيمة، أبكت وليد كثيرا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر يا وليد، أين أنت من هذه الآيات؟ إن الفوز الحقيقي هو أن توقى السيئات، أن تعصم من الفتنة، أن تنأى بنفسك عن الحرام. بكاء وليد بصوت عال جعل من حوله من المصلين يبكون أيضا. أمسى جو المسجد الخاشع الذي تلفه ملائكة الرحمن جوا يدعو إلى التوبة والإقبال. كان وليد يقول لنفسه: آه لو تعلمون أني من أمة تصلي وتعبد الله، من مجتمع يتضرع لله، لكن الكرة واللهو أغروني فأبعدوني عن ربي. وانتهت الصلاة وقد استقر في فؤاد وليد أن الفوز، كل الفوز هو أن يكون المسلم مع الله، هو أن يبعد عن السيئات ويأتي بالحسنات. وخرج وليد بقلب صادق تائب. هل تعلمون ما هو حال وليد الآن؟ وليد الآن يحفظ الطلاب القرآن الكريم في دولة عربية مسلمة. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، ما الهم الذي ينبغي أن نحمله؟ ما الهدف الذي ينبغي أن نسعى إليه؟ إنه مرضاة الله، إنها الجنة. إذا ما دمنا في صحة وعافية، ما دمنا في قوة ونشاط، فلنبذل كل جهدنا ليرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. ولنحذر يا أحباب، فقد تأتي لحظات نخسر فيها أشياء كثيرة نتمنى لو أعطينا فرصة لطاعة الله عز وجل. يحدثني أحد الدعاة الأخيار يقول: زرنا أحد الشباب في المستشفى، كان مشلولا شللا رباعيا كاملا تحرك فيه سوى رأسه وعينيه ولسانه. كنا نمازحه ونتلطف معه في الحديث، وكان من حين لآخر يغالب دمعة تريد الهروب من سجن عينيه، ولم يتمالك نفسه، بدأ يبكي ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا إخواني أنا كنت من المصلين والصالحين، بل حتى أنني لم أفكر في الحرام أبدا، كل ما كان يشغلني هي الكرة ومتابعة الفرق والنوادي. أنا الآن في السنة الأولى الجامعية، في ليلة من الليالي فاز فريق كروي محبوب، فاتصل علي بعض الأصدقاء وقالوا فرصة، نحن نريد أن نشجع ونحمل الأعلام وسوف ندور بسياراتنا في شوارع المدينة كلها. اعتذرت لهم لكنهم ألحوا علي، فوافقت أخيرا، ركبنا السيارة وبدأنا نشجع ونهتف ومنبه السيارة لا يمل من الزعيق، وبدأنا نلعب بالسيارة يمينا وشمالا، وصرير الإطارات يزيدنا نشوة وفرحة لانتصار فريقنا وفوزه. وفجأة انحرفت السيارة من السائق لترتطم بعمود إنارة في منتصف الطريق، ثم تنقلب عدة مرات إلى الجهة الأخرى. طبعا لم أفق إلا في هذه الغرفة التي تشاهدوني فيها الآن. لقد أصبحت بعدها مشلولا، لا شيء في جسدي يتحرك، صدقوني بكيت كثيرا على كل دقيقة ضاعت من عمري وأنا أجري وراء الكرة. لقد أبصرت الآن طريق النور، والله الفائز هو من يمشي إلى المسجد بقدميه، أما أنا فمحروم من ذلك. والله الفائز هو من يحمل المصحف بين يديه ويدفن وجهه يبكي من كلام ربه بين صفحاته. والله يا إخواني والدتي تزورني وتقبلني من رأسي، وأنا أتمنى أن أقبلها فألح عليها أن تضع يديها على شفتي حتى أوفيها بعض حقها. والله يا شباب لن يزرني ولا شاب من أصدقاء السوء الذين أخرجوني من بيتي، بيتي الذي لم أستطع الرجوع إليه منذ سنة ونصف. إنني من هذه الغرفة أصرخ لجميع الشباب والفتيات، اجعلوا همكم طاعة الله، اجعلوا أهدافكم لنصرة دين الله ولرفعة مجتمعاتكم، واحذروا مكر الأعداء. كان ذلك الداعية يحدثني بهذه القصة، وكنت أقول سبحان الله، إن غفلة كثير من شباب الإسلام وعدم وجود هم يحملونه جعل تمكن الأعداء منهم سهلا. قلت له في عام 2002 للميلاد كنت في دولة خليجية لإلقاء إحدى المحاضرات، فحدثني أحد ضباط الشرطة بهذه القصة. قال لي قبل أسبوعين جاءنا بلاغ عن حادث مروع في إحدى الطرق السريعة، فأسرعنا إلى هناك وباشرت الحادث بنفسي مع مجموعتي، وكانت الصدمة عنيفة. 5 شباب في سيارة حديثة لم ينج منهم سوى واحد فقط، كان ملقى على جانب الطريق والدماء تخرج من مؤخرة رأسه لتصنع بركة حول جسده. كان مسجل السيارة يدوي بالغناء وكان المشهد مأساويا. كنت أبكي وأنا أرى الأجساد الممزقة التي فارقت الحياة وقد كانت قبل قليل تضحك وتلعب، كانت لهم أمنيات وأحلام، لكن هذا كله ذهب أدراج الرياح. ذهبت إلى ذلك الملقى ونظرت إليه وإذا هو في الرمق الأخير، حاولت مع بعض المختصين إيقاف النزيف. في تلك اللحظة بدأ يصرخ بشكل عجيب، فعرفت أنه الموت، فأسرعت ألقنه الشهادة لا إله إلا الله، فكان يهتز ويضطرب ولا يستطيع أن ينطق بالكلمة، وأعدتها عليه لكن لا جديد. ومات ذلك الشاب بين يدي، كانت دموع عيني قد هربت على خدي، وأنا أحزن لهؤلاء الشباب 5 الذين رحلوا إلى ربهم سبحانه، وقد كان الجميع يتمنى أن يكون رحيلهم على طاعة لا على معصية. بدأت سيارة الإسعاف تجمع الجثث وتحاول إخراجها من السيارة المحطمة، وكنت أنظم سير السيارات مع بعض العسكر وأشرف على سرعة سير الطريق وعدم تعطيله. وحينئذ كانت المصيبة، كانوا 3 من الشباب في سيارة فارهة فخمة. لما وصلوا قريبا من الحادث كانت السيارات كلها تسير ببطء وأصحابها ينظرون من النوافذ ويرون الدماء المتناثرة على الأرض، فكان الجميع يأخذ العظة والعبرة. أما هؤلاء الشباب 3 نظر أحدهم ووجد جثة ملقاة على الأرض وعليها غطاء وبجوارها جثة أخرى كذلك، فقال في سخرية عجيبة مساكين مساكين سيفوتهم كأس العالم. وضحك الإثنان الآخران. هزت هذه الكلمة كل شعرة في جسدي فصرخت بهم اتقوا الله اتقوا الله، بدلا من أن تقولوا رحمهم الله، ألهذه الدرجة قست قلوبكم؟ انطلقوا بسياراتهم مبتعدين وتركوني يا شيخ وأنا أبكي. كنت أقول أنتم والله المساكين، أنتم الذين خدركم الأعداء حتى أصبحت همومكم الكرة والكأس. مساكين، لأن قلوبكم لم يصل إليها لذة الطاعة. لكنني والله يا شيخ رفعت كفي في هذه اللحظة وقلت: اللهم اهد قلوبهم، اللهم اهد قلوبهم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. يا شباب الإسلام، إن المسلم الذي يحمل في قلبه همًا يستطيع أن يخدم بلده ووطنه وينفع نفسه وأسرته، أما الغافل اللاهي فهو لا يقدم ولا يؤخر. يا أيها الشاب، ما أجمل أن تحمل في قلبك همًا لهداية الناس وإخراجهم من الضلالة إلى النور. ما أجمل أن تحمل في قلبك همًا لتنتصر أمتك، ليتحسن وضع دولتك الاقتصادي، لتقل نسبة البطالة في بلادنا، همًا ليبتعد الشباب عن المخدرات، همًا لتقل نسبة العنوسة في بلادنا. هموم كثيرة ربما كانت سببًا في رفعة راية الإسلام، أما هموم الدنيا والشهوات والكرة والفن والغناء فهذه أشياء كلها لا تسمن ولا تغني من جوع. شاهد أخي وشاهدي أختي هذا الهم العجيب للصحابي الجليل عمرو بن الجموح، الذي كان يعرج بقدمه وكان معذورا من الله سبحانه وتعالى من المشاركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات، فكان يلح على أولاده أن يحملوه إلى القتال فسيقف على قدميه ويتحمل، وإن جاءه أحد قتله بسيفه قالوا: يا أبتاه، إن الله يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فقال: لا والله، لا والله، إنني أريد أن أدخل بعرجتي هذه إلى الجنة. فالهم الذي يعتمل في قلبه هو هم الوصول إلى الجنة. وبالفعل دخل عمرو بن الجموح رضي الله عنه إلى المعركة وصعد في نهايتها إلى الجنة، ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطف، وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الطرف، أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني، وشفرة سيف الهند في طرفي، وقد أمر على الدنيا وسادتها من العصاة مرور الليث بالجيف، إني بلوت هوى الدنيا وزهرتها، ومل قلبي ذرى روضاتها الأنف، فلم أجد غير درب الله درب هدى وغير ينبوعه نبعا لمغترف، فطرت نحو إلهي أبتغي تلفي به، ورب خلود كان في تلفي، والناس تصرخ بي أحجم، والوغى نشبت، والله يهتف بي أقدم ولا تخفي. ماض، فلو كنت وحدي والدنا صرخت بي قف، لسرت فلم أبطئ ولم أقف. هكذا والله يكون الهم، هكذا والله يكون الذين يحملون الهم يا شباب، وهكذا يكون صناع الحياة وكتاب المجد والتأريخ. يا فتيات المسلمين، هل بقي لديكن وقت لتشجعن، لترفعن الأعلام، لتركضن إلى المدرجات، أو تجلسن خلف الشاشات لمتابعة مباراة أو كأس؟ والله يا مسلمة، لو علمت أن غيرك من الفتيات يسهرن كي ترتاحي أنت، يتعلمن ويتفوقن وينجحن في كل المجالات، كي تبقين أنت عزيزة مصونة. كم من طبيبة مسلمة ومعلمة مسلمة ومهندسة مسلمة ومربية مسلمة تحتاجهم الأمة، وأنت لازلت أمام الشاشة تصرخين: هيا العب يا هنري، لماذا لم تناول الكرة يا زيدان، حرام أن تضيع هذه الكرة. سبحان الله، إذا متى ستنشئين جيلا يقربنا من الله؟ متى ستربين أبطالا وبطلات يرفعن رأس الأمة عاليا؟ أختي المسلمة، أعطني حواسك كلها واستمعي إلي. قال أحد الدعاة الأفاضل: سأخبرك بقصة أمي مصطفى. هذا الشاب الصغير مصطفى الذي يدرس في السنة الثالثة الابتدائية، تربيه أمه على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، حتى أوقات اللعب لديه فهي بمقدار محدد، لا يشاهد في التلفاز إلا قناة القرآن الكريم التي تملأ البيت سكينة وطمأنينة. قبل أيام قليلة كان جالسا بجوار صديقه حازم في المدرسة، وكل واحد منهما يحكي لصاحبه قصص الأسبوع المنصرم. فقال حازم: هل شاهدت يا مصطفى مباراة أرسنال وبرشلونة؟ تعجب مصطفى: يعني إيه أرسنال؟ يعني إيه برشلونة؟ قال حازم ببراءة طفولية: هؤلاء أبطال أوروبا. رد عليه مصطفى: أبطال أوروبا؟ يعني أبطال زي خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب؟ ضحك حازم: لا يا ذكي، هؤلاء أبطال في الكرة. يا مسكين، لم تشاهد المباراة إذن، لم تشاهد الألعاب النارية، ولم تسمع الموسيقى الجميلة. قال مصطفى: أمي لا ترضى أن تغير قناة القرآن الكريم. تعجب حازم: يعني أنتم لا تشاهدون التلفاز في بيتكم؟ قال مصطفى: نعم، فقط قناة القرآن الكريم. رد حازم مرة أخرى: إذن أنتم محرومون، مساكين. وبدأ يضحك ليغيظ مصطفى. عاد مصطفى إلى بيتهم بعد المدرسة ليخبر والدته الصالحة بهذا الحوار الذي دار بينه وبين صديقه حازم. فقالت والدته: يا ولد الحبيب، أنا لا أريد أن نشاهد غير القرآن، لأن القرآن يجلب الملائكة للبيت فتحفنا السكينة وتغشانا الرحمة، ثم إن الموسيقى والفوضى التي في بقية القنوات تطرد الملائكة من البيت وتحضر الشياطين. ثم جمعت أولادها وبدأت تحدثهم بقصص بعض الصحابة رضي الله عنهم، وفي آخر القصة قرأت عليهم 5 آيات من سورة غافر بصوت جميل وقالت: الآن تحفنا الملائكة يا أولاد، ويذكرنا الله سبحانه في الملأ الأعلى. وترسخت تلك الكلمات في ذهن مصطفى. وجاء اليوم الثاني ليدخل مصطفى إلى الفصل ويجلس بجوار حازم، وأول شيء قاله بعد السلام: أنتم مساكين يا حازم. قال حازم: لماذا؟ قال: لأنه ليس عندكم ملائكة في البيت، نحن بالأمس كان عندنا ملائكة ونزلت علينا الرحمة من الله. وتغيظ حازم وعاد بعد المدرسة إلى أمه ليقول: يا ماما، أريد أن تزورنا الملائكة، لماذا ليس في بيتنا ملائكة؟ وتعجبت الأم، فهذا ليس من عادة ولدها. حاولت أن تقنعه بمتابعة سبيستون أو مشاهدة فيلم أكشن على السوبر موفي، لكنه لم يقتنع. سألته من قال ذلك؟ قال صديقي مصطفى. قالت: إذن إذا حضر غدا فخذ منه رقم بيتهم. جاء الصباح وطلب حازم من مصطفى رقم بيتهم، وعاد في نهاية اليوم الدراسي إلى والدته، واتصلت الوالدة بأم مصطفى وبدأت تتحدث معها. قالت: ماذا تقولين؟ ملائكة، جلسات قرآن، ذكر وتسبيح واستغفار، يذكرنا الله في الملأ الأعلى، سبحان الله. كانت الأحاديث جميلة على الهاتف، لدرجة أن أم حازم لم تملك دموع عينيها عندما تحدثت معها أم مصطفى عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وصحبته، وكيف سيكون موقفك إذا وجد ابنك يتربى على الموسيقى ولا يحفظ شيئا من أحاديثه صلى الله عليه وسلم. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، أم حازم الآن من الصالحات العابدات، وهي تحفظ القرآن الكريم مع مجموعة من الصالحات بفضل الله عز وجل، ثم بتربية صالحة من والدة لغلام صالح. بالله عليكم، كيف سنقابل النبي صلى الله عليه وسلم بجيل يعشق الكرة والكأس ويتنازل في المقابل عن دينه وعقيدته؟ بالله عليكم، هل تذكرون أبا بكر الصديق وبكاءه، وعمر بن الخطاب وشدته في الحق والعدل، وعثمان وسخاءه وجوده وكرمه، وعلي بن أبي طالب وعلمه وفقهه وشجاعته وتعليمه للناس، والزبير وطلحة وبذلهم للإسلام، وسعيد بن زيد وعلمه، وسعد بن أبي وقاص وفداءه، وأبي عبيدة بن الجراح أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف المنفق العالم الصادق؟ هل تذكرون أبا هريرة رضي الله عنه وعلمه وحفظه لسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تذكرون خالد بن الوليد وشجاعته وتقواه؟ هل تذكرون معاذ بن جبل وفقهه ودعوته؟ هل تذكرون الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك؟ كيف بذلوا وعلموا وصبروا وأوذوا واحتسبوا كل ما يملكون لكي يرضى عنهم ربهم سبحانه وتعالى؟ هل نسيتم العالم الرباني شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل نسيتم تلميذه ابن القيم؟ هل نسيتم سعيد بن جبير وفقهه وصبره؟ هل نسيتم العز بن عبد السلام الشيخ المقدام؟ سبحان الله، تاريخنا العظيم ومجدنا القديم وصرحنا الكبير بناه الأمويون والعباسيون وبلاد الأندلس ومكتبات بغداد وقصور الحمراء وغرناطة وقرطبة. تاريخ كبير يأتي اليوم شبابنا وفتياتنا فينسوه كله من أجل كرة وألعاب أولمبية. بالله عليكم يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، قفوا وقفة صارمة من أجل أن يرضى عنكم ربكم. توثبوا وثبتا مع أنفسكم إلى طاعة الله والبعد عن معصيته سبحانه وتعالى، وثبتا من الشباب إلى حمل هم الإسلام والدعوة إلى الله، وثبتا من الفتيات إلى التربية والصدق والبذل والعطاء، وثبتا من الرياضيين والمتسابقين وأصحاب الملاعب إلى أن يكون الهدف مرضاة الله سبحانه، وأن تتغير الهموم من هم الكأس إلى هم إعزاز الدين ورفع راية الإسلام. وقفة يا أحباب، أويس شاب صغير في السنة الثانية الابتدائية، رباه والده ووالدته على هم الإسلام وطاعة الله جل وعلا. في يوم من الأيام كانت المعلمة تمازحه ومدت يديها إليه أمام زملائه لتصافحه، قالت له: سلم يا حبيبي. فرد عليها: إني لا أصافح النساء. تغير لون وجهها خجلا وهي تسمع ضحكات الزملاء في الفصل. وفي نهاية الحصة بدأت تفكر: ترى لماذا قال لي أويس هذا الكلام؟ هل أحد تعمد أن يفعل ذلك لأنني غير محجبة؟ هل يا ترى طلبت منه زميلة المدرسة أن يحرجني أمام زملائه؟ ثم ذهبت إلى الإدارة المدرسية وطلبت رقم منزل أويس، وبالفعل حصلت عليه واتصلت، فكانت والدته على الطرف الآخر ترحب بمعلمة أويس. قالت المعلمة: بصراحة لقد مددت يدي لأويس حتى أسلم عليه وأصافحه، فقال لي إني لا أصافح النساء. فتعجبت كثيرا: فهل أنت تقولين له ذلك؟ فابتسمت الأم وقالت: لا، أنا لم أقل ذلك، لكن الذي قال هذه الجملة هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا زادت دهشة المعلمة وقالت: وكيف إذن عرف أويس هذا الحديث؟ فأخبرتها أم أويس بأن أويس يحفظ الكثير من الأحاديث التي تحث على الأخلاق والآداب، فهي ووالده يربيان أويسا على ذلك. كان الحديث جميلا. وإليكم المفاجأة، هذه المعلمة الآن تحجبت بفضل الله عز وجل حجابا كاملا، واستقام بيتها كله على طاعة الله عز وجل بسبب أويس. أرأيتم كيف تكون التربية؟ كيف يفهم أولادنا وبناتنا معنى الفوز الحقيقي؟ يا شباب، يا فتيات، من يعطي الآن كفيه لنعقد صفقة عظيمة، صفقة تكون سببا في دخول الجنة والقرب من الله سبحانه وتعالى وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفقة مضمونها ملء الوقت بالذكر والقرآن والأعمال الصالحة. تعالوا هيا، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا الله، يعني نحن سنسبق، نحن سنفوز إذا كنا من الذاكرين والذاكرات. أرأيتم ما أسهل هذه الصفقة وما أجمل هذه التجارة؟ أخي أختي، ألم يقل الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا؟ هل تعلمون ماذا قال المفسرون في الباقيات الصالحات؟ قالوا: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بهذا جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن ما أعظم هذا الأجر، أن يبقى لنا في الآخرة كنز لا ينفد وربح وفوز فقط بذكر واستغفار. فهيا أخي لنعمل بهذه الصفقة العظيمة، ولنعلم أن أوقاتنا التي نصرفها في متابعة مباراة سيأتي يوم نحاسب عليها. والله والله إنني أبكي من قلبي حرقة وألما وأنا أرى الجموع والأفواج الغفيرة وهي ترفع الأعلام وتحشد السيارات وترتفع منبهات السيارات تعلن حالة طوارئ لفوز فريق أو إدخاله لهدف أو هدفين. أقول في نفسي: هل شباب الإسلام وفتيات الإسلام يحسون بفقرائنا؟ يحسون بالجياع من أمتنا؟ يحسون بالعوانس والأرامل والثكالى؟ يحسون بكل مظلوم أو مقهور أو أسير أو سجين؟ وقفة يا أحباب، شاب من الصالحين الأخيار يقول لي: والله يا شيخ محمد، كان سبب هدايتي واستقامتي أنني ركبت سيارتي في يوم من الأيام بعد فوز فريقنا المفضل، وبدأت أقوم ببعض الحركات الجنونية التي لا يجيدها حتى أصحاب الأفلام الأمريكية. كان ورائي الكثير من السيارات التي تصدر أصواتا من مزاميرها تشجعني أن أزيد من سرعتي وحركاتي. كنت قد وصلت إلى نهاية الشارع تقريبا، حيث من المقرر أن ألف مقود السيارة لأصنع حركة عجيبة تسمى حركة الموت عند الخبراء في مجال التفحيط وألعاب السيارات. وفي تلك اللحظة وأنا أدير المقود، لمحت طفلا بيده كيس خبز يعبر الشارع منطلقا للجهة الأخرى. كنت أعلم حقيقة أنني سأصطدم به، وبدأت بعض الصور السريعة تمر على ذاكرتي وأنا أتخيل أن هذا الطفل الصغير يموت بسببي. ماذا لو كان هذا الطفل هو أخي؟ ماذا لو كانت أختي الصغيرة؟ كيف سيكون حالهم وحال أهلهم؟ لم أثق إلا على صوت الارتطام. كانت سرعتي تتجاوز 170، حينئذ رأيت مقدمة السيارة وهي تضرب الطفل ليقفز في الهواء عدة أمتار ثم يسقط على الأرض. لم أتمالك وقتها سيارتي، فقد ارتطمت بعد ذلك بحافة الرصيف الذي يفصل الشارعين عن بعضهما. الصورة التي لا تفارقني هي صورة كيس الخبز الذي تناثر في الهواء وسقط بعض الخبز على زجاج سيارتي. كان أحد المشجعين راكبا بجواري قال: يا مجنون، ذبحت الولد. نزل من السيارة مسرعا، وأنا بسرعة أرجعت سيارتي المعلقة على الرصيف محاولا الهروب، لكن أحدهم قال لي كلمة هزت فؤادي بقوة، قال لي: اتق الله يا سعيد. عندها بدأت أحس بتفريقي وتقصيري. ركضت مع الناس حيث الطفل المدرج بالدماء، اقتربت منه وأمسكته بيدي، ولأول مرة في حياتي تخيلته أخي، بل في الحقيقة كان هو أخي. نزلت دموعي من عيني دون إرادتي، وبدأت أقول: سامحني يا حبيبي. كان الطفل شاخص البصر يتمتم بكلمات غير مفهومة، فأنزلت أذني إليه لأسمعه يقول: أعطي الخبز لماما. وحينها خارت قواي، تخيلت والدته المفجوعة بولدها، إخوانه وأخواته. يا ويلي من ربي. بدأت أبكي كالمنهار تماما، وأنا أضم الطفل إلى صدري أحسست بروحه وهي تخرج. والله يا شيخ كأنها كانت روحي. كنت أعلم أن مصيري هو السجن، لكن هذا كله لم يكن يهمني، لأنني كنت وقتها أعلمت التوبة لله عز وجل من كل معصية وتفريط. دخلت السجن فعلا لمدة سنة كاملة، حتى تم الصلح بين أسرة الطفل الميت وبين والدي وأعمامي وجماعتي، ثم أطلق سراحي. كانت صورة الطفل ترافقني في كل مكان، كنت أتعجب من جهلي وضياع عقلي. وأنا أجمع الناس قبل هذه الحادثة وأحشد السيارات لنبتكر طرقا جديدة للتشجيع. والله لو نظر أحدهم إلى جموع السيارات والناس لقال إن الأمة انتصرت في أكبر معركة في التاريخ. لكنني منذ هذه الحادثة وأنا تائب لله عز وجل. لقد توطدت العلاقة بين أسرتي وأسرة الطفل، فأصبحت أزورهم باستمرار وأدخل البيت بالهدايا، وكنت آخذ إخوانه الصغار معي إلى حلقات القرآن الكريم. وتغيرت همومي كثيرا يا شيخ إلى الفوز بالجنة. والله لقد ندمت على كل لحظة ضاعت مني في زمن العصيان. عربات تدفقت تشبه الهائج الخضم، وعليها تكومت زمر طيشها احتدم، وعلى كل ساعد راية زاحمت علم، حشر الناس تحتها أمم إثرها أمم، مجت الأرض بالورود وداء الصفيق عم، فتساءلت والأسى ينضغ القلب بالألم، هل فلسطين حررت وقطاف العناء تم، أم بكابول دمرت قوة الملحد الأذم، أم قضت محنة الجياع وغيث الرخاء عم، أم بكشمير حطمت راية الغاصب الأذم، قيل لا بل فريقنا فاز في لعبة القدم، أي سخف مدمر عن فساد الشعوب نم، وإلى أي خيبة هبطت تلكم الأمم، ألف مليون أصبحوا كغثاء بشط يم، ومصلى نبيهم بيد اللص يقتسم، أنا أقسمت بالذي برأ الكون من عدم وكسى ثوب عزة كل من بالهدى اعتصم. إن قنعنا بسخفنا وركنا إلى النعم فخطى الخصم ماضيات من القدس للحرم. عندها يندم الجميع حيث لا ينفع الندم. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، بالله عليكم نحتاج منكم وقفة صارمة أمام غزو أعدائنا. أمتكم تحتاج منكم وقفة من قلوبكم، وقفة من أجلها حتى لا ينساها التاريخ، حتى لا يدوسها الأعداء. إننا نسمع الجميع من على المقاهي وفي المنتديات وفي اللقاءات، الكل يتحدث عن الكرة، يقول أحدهم للآخر لو سمحت المباراة الساعة كم، والثاني يقول متى يبدأ الشوط الأول، والآخر من فضلك الساعة كم سيبدأ البث المباشر. سبحان الله، وكأن الدنيا كلها أصبحت لا تفكر إلا في الكرة. لكن دعوني أعود بكم جميعا إلى الوراء. قبل 14 قرنا، نعم، لقد كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال لكن بطريقة أخرى. كانوا يقولون يا رسول الله متى الساعة، يا رسول الله متى الساعة. هذا هو الهم الذي يملأ قلوبهم. إنهم يريدون الاستعداد للقيامة، يريدون تجهيز أنفسهم لقيام الساعة، يخافون أن تقوم الساعة وهم غير مؤهلين لدخول الجنة. سبحان الله، وكأنهم يقولون أخبرنا يا رسول الله وسنري الله الجد والصدق والعمل والبذل والجود والعطاء والاستعداد والإخلاص والتقوى. يا مسلم، يا مسلمة، لو ساومونا على ديننا فلنعلم أنه أعظم شيء نملكه ولا يمكن أن نفرط فيه. همنا وهدفنا وسعينا ورجاؤنا وطلبنا هو أن نقيم هذا الدين وهذه العقيدة واقعا في حياتنا. فمهما أوذينا ومهما شغلنا الأعداء، إلا أننا سنظل دائما وأبدا لا نسعى إلا إلى الفوز بالجنة. أطلب منكم الآن أن تمنحوني أسماعكم وتأملوا معي هذه الآيات العظيمة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نعم والله، نعمة البشارة ونعمة التجارة التي نربح فيها هذا الفوز الكبير، الفوز بالجنة. أغمضوا عيونكم واحبسوا أنفاسكم، فإليكم قصة محسن. محسن كان شابا مثل كثير من الشباب يجري وراء الدنيا ومتعها، ثم من الله عز وجل عليه بالاستقامة والهداية، وجد أنسه بطاعة الله عز وجل ومرضاته سبحانه وتعالى. صحيح أنه حرم نفسه من أشياء كثيرة، حرم نفسه من الأغاني والكليبات والكرة وكثير من المباحات، لأنه يشعر أن الباحث عن الفوز والكأس لا يمكن أن يتوفر لديه وقت، فوقته كله في طاعة الله عز وجل. وهكذا انطلق محسن على طريق الخير، من روضة إلى روضة ومن سعادة إلى سعادة، قراءة للقرآن وصلة للأرحام وبر بالوالدين وقيام لليل وصيام للنهار بكاء وخشوع وإنابة وخضوع. كانت الأسرة فرحة جدا بمحسن فقد كان يرسم صورة المسلم الحقيقي المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم. كان والده أحد التجار المشهورين. بدأ والده ينشغل بالدنيا كثيرا وانضم والده إلى حزب سياسي في الدولة وبدأ يرشح نفسه ليكون له وزنه في حزب آخر. قدم الأوراق كاملة ولم يكن هناك أي اعتراض من المسؤولين سوى أن له ابنا مستقيما ويخشى أن يكون له انتماءات لمجموعات خطيرة، فأخبرهم أن محسنا من المستقيمين الصادقين وأنه ليس له أي انتماءات أخرى، فهو لا ينتمي إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يوجد حل إلا أن تجبره على ترك الاستقامة ويحلق لحيته حتى تضمن الفوز بكرسيك في هذا الحزب. ودخل والد محسن على محسن وكلمه في ترك الاستقامة فقال سبحان الله يا أبي، بعد أن عرفت طريق الحق والنور تريدني الآن أن أرجع؟ قال أنا أريد أن تظهر أمام الناس بأنك تركت الاستقامة وحلقت لحيتك وتستمع الغناء لفترة مؤقتة فقط حتى يدركوا أنك لست متعصبا. قال يا أبي، وهل تضمن لي أني لا أموت على هذه الحال التي تغضب الله؟ صرخ الأب، لا بد أن تسمع الكلام. يا أبي رفقا بي، فأنا لا أشرب المخدرات ولا أراقص الفتيات، أنا أتبع محمد صلى الله عليه وسلم، والله يا أبي لأن تقطع جسمي عضوا عضوا أهون علي وأسهل من أن أزيل شعرة واحدة من لحيتي أو أن أخرج إلى الناس وأنا أغني. حاول الوالد التدخل عن طريق بعض أصدقاء محسن ليسهلوا عليه المسألة، فهو مجرد وقت فقط، لكن محسنا كان يعلم أنه لا يعمل شيئا محرما ولا خطأ وهو لا يعصي والده أبدا، بل إن تجارة والده تقوم على أكتاف محسن فهو الذي يتحمل أعباء العمل. ولذلك رفض محسن كل الوسطاء وتم الانتقال إلى خطة أخرى. قام والده بحبسه في غرفة لوحده لمدة 3 أيام ومنعه من الطعام والشراب والخروج حتى للصلاة. كان محسن يبكي ويقول اتق الله يا أبي، كل هذا لأني لا أريد أن أفرط في سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يا أبي استمر فيما أنت فيه فوالله لن أتزعزع عن مبدئي ولن أحيد عن هدفي أبدا. يا أبي ألا ترى دموعي عندما تحرمني من الصلاة مع الجماعة في المسجد؟ ألا يرق قلبك وأنت تحبس ابنك وفلدتك بدك؟ أم أن الأموال والمنصب شغلوك عن هذا كله فأصبحت عينيك لا تشاهد إلا الدنيا؟ ويمر يوم آخر ويدخل الأب ويطلب من محسن أن يحلق لحيته لأن الناس يريدون أن يروه حتى يوافقوا على عضويته في المنصب الجديد، ويرفض محسن. ويدخل الأب مرة أخيرة بصحبة 4 من الرجال الأقوياء الذين قاموا بتكتيف محسن وتقييده ثم حلقوا له لحيته. كان محسن يبكي من كل قلبه وهو الذي كان يظن أن والده أرحم من ذلك وألطف. لماذا يفعل والدي هذا من أجل الدنيا؟ سبحان الله، ألا يعلم والدي أن سبب محبة الله لنا هو اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسي والدي أنه لا يصلي فكيف يوفقه الله إلى الفوز حتى لو كنت أنا من أكبر العصاة؟ أحس والده بنشوة الانتصار فأحضر ملابسا جديدة لمحسن وفك قيوده وطلب منه أن يغتسل ويتطيب حتى يخرج معه إلى مقر ذلك الحزب الجديد. قال له سأمر عليك بعد ساعة فتجهز. كانت دموع محسن لا تتوقف وحزنه لا يجف، وبعد ساعة عاد والد محسن ليصحب محسنا معه، وبالفعل خرج معه محسن في هذه المرة، لكنه لم يكن يمشي بجوار والده. لقد خرج محسن محمولا على الأكتاف، فقد أسلم الروح لربه سبحانه وتعالى، لأنه كان يحمل في قلبه هما لدينه ومرضاة ربه جل وعلا. يا شباب الإسلام، يا فتيات الإسلام، كم مرة تفوتنا الصلاة فلا نبكي، وكم مرة نقصر في الفرائض فلا نحزن، وكم مرة نعق آباءنا وأمهاتنا فيما يأمروننا به من طاعة الله وكأن شيئا لم يحدث؟ فمتى إذن نحمل هما للإسلام؟ متى؟ بعد أن نموت؟ متى؟ بعد أن ندخل إلى قبورنا نقول والله يا رب سامحنا فقد كنا مشغولين بالدنيا؟ وقفة، شاهدوا هذه الصورة. ذهب اثنان من الدعاة إلى أفريقيا وأصبحوا ينتقلون بين أدغالها للدعوة إلى الله وتبليغ الناس العقيدة الصحيحة. وفي قرية شبه مهجورة توقفوا قرب صلاة العصر أمام مسجد صغير، حاولوا أن يفتحوا الباب لكنهم وجدوا عليه قفلا قديما وقد ظهر عليه الصدأ، فتعجبوا وكأن المسجد لم يفتح منذ مدة طويلة. طرقوا الباب والنوافذ، فربما كان هناك غرفة يسكن فيها حارس المسجد أو من معه مفتاح. وبعد دقائق خرج من إحدى البيوت المجاورة رجل في السبعين من عمره، كان يمسك عصا غريبة وبيده تمثال صغير. واقترب ذلك العجوز من هذين الرجلين، وقبل أن يسلم عليهما قال: هل أنتم مسلمون؟ قالوا: نعم. فأطرق برأسه إلى الأرض وبدأ يبكي بكاء شديدا حتى أشفق عليه، ثم أدخل العجوز يده في جيب ملابسه الإفريقية وقال: هل تريدون الصلاة؟ قالوا: نعم. فأخرج مفتاحين وقال: هذه مفاتيح قفل باب المسجد. فتعجب أحد الدعاة وكلمه بلغة إفريقية مكسرة، قال له: هل أنت حارس المسجد؟ فقال الرجل: لا، أنا كنت مؤذن هذا المسجد قبل 5 سنوات، والآن أصبحت هذه القرية كلها وثنية بعد أن جاءنا بعض الدعاة إلى الوثنية الذين أغرونا بالمال والطعام والدواء. وبكى العجوز وهو يقول: لقد تركت الإسلام، لقد تأخرتم كثيرا يا مسلمون، لقد تأخرتم كثيرا. لم يتمالك الرجلان دموعهما فبدأ يبكيان بكاء شديدا. ولا تسألوني بعدها كم من الجهد بذلا لمحاولة إرجاع كثير من أهل هذه القرية إلى الإسلام. أرأيتم يا شباب، أرأيتم يا فتيات، لقد تأخرنا كثيرا عن دعوة الناس إلى الإسلام، لقد تأخرنا عن دعوتهم إلى النور والهدى. لقد شغلنا بكأس العالم والحفلات الراقصة والغناء والفن. بالله عليكم، ماذا سنقول لربنا حين يسألنا: ماذا قدمتم يا مسلمون لدينكم؟ بالله عليكم، لو قابلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصراط ماذا سنقول؟ سامحنا يا رسول الله، لم ننشر دعوتك، لم نطبق سنتك. هل وقتها سنبكي كثيرا ونتألم كثيرا؟ إذن من هذه اللحظة، إذن لنجعل همنا وهدفنا نشر الإسلام والدعوة إلى الحق ومرضات الله عز وجل حتى نصعد إلى الجنة. وأنا من هذا المكان أقول للشباب والفتيات: فرصة كبيرة لكي نبدأ، فنملأ قلوبنا بالهم الحقيقي والبحث عن الفوز الحقيقي والبحث عن مرضات الله. كأس العالم أن يرضى رب الأكوان، كأس العالم أن ينشر دين وأمان، كأس العالم أن يترك هذا العصيان، أن يبتعد المسلم عن هذا الطغيان ويحلق مبتعدا عن دنيا الآثام. كأس العالم أن يرضى رب الأكوان. إن الفوز الحقيقي لا يكون إلا بأمور: أولا، القيام بفرائض الله سبحانه وتعالى كاملة والحرص على الصلوات وأداء النوافل. ثانيا، البحث عن صحبة صالحة تجعل الهم والهدف هو مرضاة الخالق الكريم جل وعلا. ثالثا، محاولة اتباع السنة في كل صغيرة وكبيرة، فإن للسنة نورا في حياة المسلم. رابعا، ملء أوقات الفراغ بكل نافع ومفيد، والابتعاد عن سفاسف الأمور وعن مشاهدة ما لا فائدة فيه. خامسا، الإكثار من دعاء الله عز وجل والتضرع له أن يجعلنا من أهل طاعته ومرضاته وأن يستخدمنا فيما يحب ويرضى. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح شباب وفتيات المسلمين. يا رب أصلح شباب وفتيات المسلمين، يا رب أصلح شباب وفتيات المسلمين. يا رب اجعل همهم الأول والأخير هو أن يدخلوا الجنة. يا رب علق قلوبهم بالجنة، يا رب علق قلوبهم بالآخرة، يا رب انزع من قلوبهم حب الدنيا وفتنها ومتعها وشهواتها. يا رب يا رب خذ بنواصينا جميعا إلى ما تحب وترضى، يا رب خذ بنواصينا جميعا إلى ما تحب وترضى. يا رب كل شاب بيننا الآن مقصر في طاعتك، نسألك أن تعينه على ما ترضى. يا حي يا قيوم، كل فتاة بيننا الآن بعيدة عن مرضاتك، نسألك أن تأخذ بناصيتها إلى شاطئ الإيمان والتوبة. يا رب يا رب، كل المسلمين الفقراء والمستضعفين والمساكين في كل أرض وتحت كل سماء، يا رب كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. يا رب، هذا الدعاء ومنك الإجابة،